قال فأنا أتاها لحم. إذا هي حمر أو خمر وفيها بعض الإبل التي فيه سواد. قال فقال له فأنا أتاها ذلك. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق كما في البخاري ومسلم. قال الإمام النووي فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس قذفا وهو مذهب الشافعي وموافقي ونسبه ابن حجر في فتح الباري أن هذا القول قول الجمهور. والله أعلى وأعلم. خامسا شروط القذف الى وقت القذف. فيشترط ان يكون القذف منجزا لا معلقا على شرط ولا مضافا الى وقت مستقبل لان ذكر الشرط او الوقت يمنع وقوعه قذفا في الحال وعند وجود الشرط او الوقت يجعل كانه او يجعل كانه نجز او نجز القذف كما في سائر التعليقات والاضافات فكان قاذفا تقديريا مع انعدام القذف حقيقة فلا يجب الحد أي حد القذف وبالتالي لا يجب اللحم كما ذكره النووي في المشهور وغيره. فلو قال الرجل لزوجته إذا دخلت الدار فأنت زانية أو أنت زانية زانية من الغد لن يعتبر قذفا يستوجب اللعان لأنه غير من الجنس. ثالثا ان يجرى اللعان بحضره القاضي وامره فلا يصح اللعان الا بحضره القاضي وامره او من يقوم مقامه لان الخدم امر هلال الدوميه ان ياتي بزوجته فتلاعن بحضرته فظلمه ولان اللعان اما يمين او شهاده فايهما كان من ثمن شروطه ان يكون امام القاضي لان اليمين والشهاده لا تؤديان الا بحضرته وبهذا قال الشافعية والحنابلة كما ذكر ابن قدامة المغني والله أعلى وأعلم. أما إن تراضيا بغير القاضي ليلاعن بينهما صح عند الشافعية إذا لم يكن بنفي الولد ولم يصح عند الحنابلة بحال ورجح هذا القول بعض أهل العلم والله أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيفية اللعان المتحصل من الآيات القرآنية والأحاديث أن صفة اللعان كالآتي: يسن التلاعن بالحضرة وبمحضر جماعة من الناس يشهدون سن ابن عباس وسالم بن فعل وابن عمر حضروهما حداثة أسنانه صفة الميم فدل على انه حضره جنح كثير فان الصبيان انما يحضرون مثل هذا تبعا للرجال فقد قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. الله تبارك وتعالى العفو العفو. ويكون الزوجان قائمين عند التلاعب يشهدهما الحاضرون فيكون ابلغ في شهرته فوقع في النفوس ويبدا القارئ تذكيرهما بالتوبه قالت قبل الشروع في التلاعب وقد قال مثلا المتلاعنين كما في حديث ابن عباس ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب فإن امتنع الزوج عن اللعان سد حد القذف عند جمهور أهل العلم. يعني امتنع الزوج عن اللعان بعد تذكير من القاضي بالتوبة يحد حد القذف عند جمهور أهل العلم. خلافا للحنفية قالت الحنفية يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه كما ذكره الشافعي في الأم وقدامة في المغرب. قول الجمهور أصح كما رجحوا بعض أهل العلم والله أعلى وأعلى لأن الحد عام في كل قاذف أجنبيا كان أو زوجا إذا لم يكن له شهود لكان

رضي الله عنهما كما في البخاري ومسلم قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. طيب متى تقع الفرقة بينهما؟ متى تقع الفرقة بينهما؟ كما ذكره ابن قدامة في المغني وابن قيم في ذات المعاد وغيرهما. هل تقع بمجرد القتل أم بلعان الزوج وحده أم تقع بلعانها جميعا أم بلعينات بلعانهما وتفريق القاضي؟ الجواب أما وقوع الفرقة بمجرد القتل فهو قول شاذ. أبي عبيد خالف فيه الجماهير من أهل العلم. أما وقوعها بلعان الزوج وحده فمما تفرد به الشافعي. فمما تفرد به الشافعي. واحتج له بأنها فرقة حصل بقول الزوج وحده كالطلاق وهو ضعيف قول ضعيف لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقط وإنما فرق السلم بينهما بعد سلام اللعان منهما جميعا. فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف الدليل كما ذكر ذلك بعض العلماء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يعني خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة بينه إما أيمان على زناها أو شهادة على ذلك. ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق وإنما ورد الشرع به لعن لعانهما فلا يجوز تعليقه على بعضهما كما ذكر ابن قدامة المؤمن. فعلم أن الفرقة أو الفرقة لا تقع إلا بلعان الزوجين. لكن يبقى الخلاف هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان أو لابد من أن يفرق القاضي؟ فذهب مالك وأحمد في أحدى الروايتين والظاهرية والحبار النووي لجمهور أهل العلم إلى أنه إذا تم لعان الزوجين وقعت الفرقة ولا يعتبر تفريق الحاكم لأن الفرقة وقعت بعد تمام اللعان بين الزوجين كلاهما. واستدلوا بحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنين حسابكم على الله احدكما كاذب لا سبيل لك علينا. قال مالي قال ما لا مال لك ان كنت صدقت او صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك. كما في البخاري ومسلم. قالوا فقولي لا سبيل لك عليها يدل على حصول الفرقه بمجرد اللعنه لانها نكره في سياق النفس فأفاد بالعموم والعبرة بعموم اللفظ كما قال العلماء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالقول بوقوع الفرقة بمجرد التلاعن تلاعنهما جميعا من غير احتياج إلى تفريق القاضي هو الأقوى كما رجحه بعض أهل العلم. الله تبارك وتعالى الأقوى العظيم. مسألة أخرى هل التفريق باللعان هل هو طلاق أو فسخ؟ كما ذكرت بقدامة المغني هذه المسألة وابن حجر المحلى وغيرهما. فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق في أصح أقوال العلم. التفريق باللعان فسخ وليس بطلاق وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن حجر وقالوا انها فرقه توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا ليس طلاقا ولان اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا لون الزوج به طلاق ولا يقع به الطلاق وانه لو كان اللعان صريحا في الطلاق او كنايه فيه لمجرد او الوقوع لمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة وانه لو كان طلاقا فهو طلاق بالمدخول بها لغير عوض لم ينوي به الثلاث فيكون مرجعي ولأن الطلاق بيد الزوج إن شاء أمسك إن شاء أمسك وإن شاء ضمن وهذا الفسخ حاصل بالشرع

من الاستمتاع والتفريط بسبب الإله، التفريط بسبب الزهار، التفريط بسبب اللعان، التفريط بالشقاق بين الزوجين كما ذكرنا ذلك في النشوز وعلاجه في أحكام الزواج. أما التفريط بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع، عيوب تنقسم إلى قسمين، عيوب جنسية تمنع الوقت وعيوب لا تمنع الوقت، لكنها أمراض منفرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بالضرر. وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالنساء ومما يشترط فيه الرجال والنساء. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة خلافا للظاهرية، اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على جواز التفريط بين الزوجين للعيوب، لكنهم اختلفوا في موضعين، هل يثبت حق التفريط بالعيب لكلا الزوجين أم للزوجة فقط؟ فقال جمهور أهل العلم بالأول يثبت التفريط بين العيب لكلا الزوجين، ورجح بعض أهل العلم أن الأقرب قول الجمهور لأن كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب. وأما اللجوء إلى الصلاة فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول، وفي التفريط بسبب العيب يعفى الرجل من النصف قبل الدخول وبعد الدخول لها المسمى بالاتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ بتدليس بإكمال العيب، ولا سكن لها ولا نفقه كما في الفقه الإسلامي وأدلته. والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وشروط التفريط بالعيوب عند من يقول بها، اشترط الفقهاء شرطين من ثبوت الحق في طلب التفريط بالعيب، وهما كما في الفقه الإسلامي ألا يكون طالب التفريط عالما بالعيب وقت العقد، فإن علم به قبل العقد وعقد الزواج لم يحق له طلب التفريط، لا يحق له طلب التفريط لأن قبوله التعاقد مع علم بالعيب رضا منه بالعيب. وكذلك ألا يطلب العيب بعد العقد، فإن كان طالب التفريط واهلا بالعيب ثم علم به بعد إبرام العقد ورضي به سقط حقه في طلب التفريط. وذكر بعض أهل العلم فائدتان كما في الموسوعة الفقهية، اشتراط الحنفية أو اشترط الحنفية كذلك أن يكون طالب التفريط سالما من العيوب حتى يحق له طلبه، وخالف في ذلك جمهور أهل العلم فلم يشترطوا ذلك إلا في بعض الصور. وقال وكذلك من الفوائد، اتفق جمهور أهل العلم على أن العيب القديم السابق على العقد والمرافق له والحادث بعده سواء في إثبات الخيار لأنه عقد على منفعة، وحدوث العيب بها يثبت الخيار أو يثبت الخيار كما في الإجارة. ونفتح لهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله تبارك وتعالى العفو والعافية وللحديث بقي بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قولوا ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم.